بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. والتكوير هو لف الشيء، تقول كورت العمامة إذا لففتها، وكورت الشمس أي سترت بعد أن كانت بارزة فأزيل ضوءها بعد انتشاره وانبساطه، وأصبحت مظلمة بعد أن كانت مضيئة، أو أن يكون لفها عبارة عن رفعها، لأن الثوب إذا أريد رفعه لف وطوي، كقوله تعالى يوم نطوي السماء وإذا النجوم انكدرت، أي تناثرت وتساقطت وانقلبت هيئتها من اللمعان والظهور إلى الميل نحو الظلام والسواد، من قولهم كدرت الماء إذا خلط به ما يجعله مائلا إلى السواد والغبرة. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت أي اقتلعت من أماكنها فسارت في الفضاء بقدرة الله تعالى. وإذا العشار عطلت. والعشار جمع عشراء، وهي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر، ومعنى عطلت أهملت وتركت بدون راع يحميها أو يلتفت إليها، أي وإذا النوق العشار التي هي أغلى الأموال تركت دون أن يلتفت إليها أحد لانشغال كل إنسان بنفسه. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت أي وإذا الحيوانات المتوحشة كالأسد والنمر وغيرهما حشرت، أي جمعت من أماكنها المتفرقة وخرجت في ذهول وتلاقت دون أن يعتدي بعضها على بعض، مخالفة بذلك ما طبعت عليه من النفور والتقاتل. وقيل حشرت أي بعثت للقصاص، فيحشر كل شيء حتى الذباب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت أي امتلأت وفاض ماؤها واختلطت وصارت بحرا واحدا. ويصح أن يكون معنى سجرت أي أحميت بالنار حتى تبخرت مياهها وظهرت النار في مكانها. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، وزوجت من التزويج، قال الفخر الرازي وإذا النفوس زوجت فيه وجوه، أحدها قرنت الأرواح بالأجساد، أو زوجت بمعنى صنفت أي أنه يضم إلى كل صنف من كان من طبقته ومشابها له، فيضم الطائع إلى مثله وهكذا، أو يصيرون يوم القيامة 3 أزواج أي أصناف، كما قال تعالى وكنتم أزواجا 3، وهم أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقون المقربون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت أي بأي سبب من الأسباب قتلك قاتلك، ولا شك أنها لم ترتكب ما يوجب قتلها، وإنما القصد من ذلك إلزام قاتلها الحجة حتى يزداد افتضاحا على افتضاحه. ولم يكن الوأد معمولا به عند جميع قبائل العرب، فقريش مثلا لم يعرف عنها ذلك، وإنما عرف في قبائل ربيعة وكندة وتميم، ولكنهم لما كانوا جميعا راضين عن هذا الفعل جاء الحكم عاما في شأن أهل الجاهلية. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت أي بسطت بعد أن كانت مطوية، وهي صحف الأعمال التي سجلتها الملائكة على أصحابها، سواء أكانت تلك الأعمال خيرا أم شرا، فهذه الصحائف تطوى عند الموت وتنشر يوم القيامة يوم الحساب والجزاء. وإذا السماء كشطت، وإذا السماء كشطت أي وإذا السماء نزعت وأزيلت فلم تبق على هيئتها التي كانت عليها من إضلالها لما تحتها. وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجحيم سعرت أي أوقدت إيقادا شديدا، والجحيم هي النار ذات الطبقات المتعددة من الوقود كالحطب وغيره، وتسعيرها إيقادها بشدة. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجنة أزلفت أي قربت وأدنيت من المؤمنين علمت نفس ما أحضرت، وهذا هو جواب الشرط لكل تلك الظروف السابقة، أي إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، أي تبين لكل نفس ما عملته من خير أو شر ومن حسن أو قبيح، ورأت ذلك رأي العين، وأسند سبحانه الإحضار إلى النفوس لأنها هي المباشرة لأعمالها في الدنيا، وهي التي ستجد جزاءها في الآخرة. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس أي إذا كان الأمر كما ذكرت لكم من أن البعث حق، فأقسم بالنجوم التي تخنس بالنهار، أي يغيب ضوءها عن العيون بالنهار ويظهر بالليل، والتي تجري من مكان إلى آخر بقدرة الله تعالى، ثم تكنس أي تستتر وقت غروبها. قال ابن كثير ما ملخصه قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، قوله عسعس أي أقبل ظلامه، والصبح إذا تنفس أي أضاء وأسفر وتبلج، أي وحق النجوم التي تغيب بالنهار وتجري في حال استتارها، وحق الليل إذا أقبل بظلامه، والصبح إذا أقبل بضيائه، إنه لقول رسول كريم أي القرآن الكريم، لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام الذي أرسله ربه إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لكي يبلغه وحيه، وقوله كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي صاحب قوة وبطش، عند ذي العرش مكين أي من صفات جبريل عليه السلام أنه ذو مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة عند الله تعالى. مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين أي يطيعه من معه من الملائكة المقربين، ثم أمين أي يؤدي ما كلفه الله تعالى به بدون أي زيادة أو نقص. وما صاحبكم بمجنون، وما صاحبكم بمجنون والخطاب لأهل مكة، والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى وما محمد يا أهل مكة بمجنون، وقوله صاحبكم للإشعار بأنهم عالمون بأمره، وأنه ليس مما يرمونه من الجنون وغيره في شيء، وأنهم افتروا عليه ذلك عن علم منهم بأنه أعقل الناس وأكملهم، فأقسم سبحانه بأن القرآن نزل به جبريل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس كما يقولون من أنه مجنون، وأنه يأتي بالقرآن من جهة نفسه. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين، والمقصود بهذه الرؤية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام لأول مرة على الهيئة التي خلقه الله عليها عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء، وكان صلى الله عليه وسلم قد سأل جبريل أن يريه نفسه على الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها وله 600 جناح. والأفق هو الفضاء الواسع الذي يبدو للعين ما بين السماء والأرض، والمبين أي الأفق الواضح البين الذي لا تشتبه معه المرئيات، والمعنى ووالله لقد رأى صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته التي خلقه الله عليها بالأفق الواضح البين الذي لا تلتبس فيه المرئيات ولا مجال فيه للأوهام والتخيلات. والمقصود من الآية الكريمة الرد على المشركين الذين كانوا إذا أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رأى جبريل كذبوه واستهزأوا به، وتأكيد على أن هذه الرؤية كانت حقيقة واقعة لا مجال معها للتشكيك أو اللبس. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين، بضنين بمعنى بخيل، أي لا يبخل بالوحي ولا يقصر في التعليم والتبليغ، ومنح ما عنده من العلوم على خلاف الكهنة، فإنهم لا يطلعون غيرهم على ما يزعمون معرفته، أي وما محمد صلى الله عليه وسلم ببخيل بتبليغ الوحي، بل هو مبلغ له على أكمل وجه، وما هو أيضا بمتهم فيما يبلغه عن ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل الصدق والأمانة. وما هو بقول شيطان الرجيم. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وليس هذا القرآن الكريم المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقول شيطان مرجوم مسترق للسمع، وإنما هو كلام الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا رد آخر على المشركين الذين زعموا أن القرآن الكريم إنما هو من باب الكهانة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو كاهن تلقنه الشياطين هذا القرآن. فأين تذهبون. فأين تذهبون، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا لكم فأي طريق تسلكون أوضح وأبين من هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه؟ إنه لا طريق لكم سوى هذا الطريق الذي أرشدناكم إليه. إن هو إلا ذكر للعالمين. إن هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن الكريم إلا تذكير وإرشاد وهدايات للبشر جميعا. لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم، أي هو نافع لمن شاء منكم أيها الناس أن يستقيم على طريق الحق وأن يلزم الرشاد ويترك الضلال، فعند ذلك يستفيد من عظاته وتوجيهاته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي وما تشاءون الاستقامة أو غيرها إلا إذا شاءها وأرادها الله تعالى رب العالمين، إذ مشيئة الله تعالى هي النافذة، أما مشيئتكم فلا وزن لها إلا إذا أذنت بها مشيئة الله تعالى. فالمقصود من الآية الكريمة بيان أن كل مشيئة لا قيمة لها ولا وزن إلا إذا أيدتها مشيئة الله عز وجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.